بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه، وبعد، نستأنف دروسنا في التفسير في هذا اللقاء المبارك. وقد بينا فيما مضى من لقاءات ودروس أن كل حلقة تحمل عنوانا، وعنوان حلقة اليوم إن شاء الله تعالى الدينار والدرهم، بمعنى الآيات التي جاء فيهن ذكر الدينار والدرهم وأثر ذلك في حياة المسلمين. قبل أن نبدأ نبين موقفا كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يدلك هذا الموقف على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ذهبت امرأة مات أخوها إلى شريح القاضي، وكان أخوها قد ترك 600 دينار وترك غيرها ممن يرثه، فأعطاها شريح من 600 دينارا واحدة وقال هذا حظك وقسمك من التركة. والتركة في أصلها أن أخاها ترك أما وزوجة وبنتين 12 أخا وهذه الأخت، والتركة 600 دينار فللأم السدس، وسدس 600 كم؟ 100، فأخذت 100 ومضت، فكم بقي من التركة؟ 500، والبنتان لهما الثلثان، وثلثا 600 400، الـ400 مع 100 التي هي سدس لمن؟ للأم، أصبحت 500، فلم يبق من التركة إلا 100. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وثمن 600 كم؟ 75، فأخذت 75 دينارا، فلم يبق من الدنانير 600 إلا 25 دينارا، 25 دينارا، وبقي 12 أخا وأختا واحدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل أخ ديناران بـ24 دينارا، فلم يبق من التركة إلا دينارا واحدا أخذته الأخت. فالأخت لم تفقه هذا، لم تقبله، ذهبت إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاكية باكية تخبره، وقالت إن شريحا ظلمني، شريح هو القاضي وعلي هو أمير المؤمنين، فيتشكو القاضي إلى أمير المؤمنين. قال وما ذاك؟ قالت إن أخي مات وترك 600 دينار ولم يعطني شريح إلا دينارا واحدا. ماذا قال علي؟ قال إذن أخوك مات عن أم وزوجة وبنتين 12 أخا وعنك. قالت نعم. قال هذا نصيبك، لم يظلمك شريح. فهي لم تقل له صورة المسألة، ولم تقل له من الذي يرث أخاها وكم ترك أخوها من الذرية، هل له ذكور هل له إناث، لم تقل له شيئا، قالت له فقط إن أخي ترك 600 دينار وأعطاني شريح منها دينارا واحدا. فقال إذن أخوك ترك زوجة وأما وبنتان وبنتين 12 أخا وأنت وليس لك أي حق في المطالبة. هذا استفتاح تمهيد توطيعة للحديث عن الدينار والدرهم في كتاب الله. ذكر الله القنطار، وأهل العلم يقولون إن القنطار مثال للكثرة. قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها يسترد المهر، فأخبر الله جل وعلا أن هذا إثم وعدوان وظلم وبهتان لا يقره شريعة الإسلام، فقال الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أي من قبل مهرا فلا تأخذوا منه شيئا أي حين الطلاق، أتأخذونه استفهام إنكاري بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه تعجب وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال العلماء المراد الجماع والمراد والصواب الخلوة أيا كانت وقع جماعا أو لم يقع، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والله لم يسمي في كتابه شيئا ميثاقا غليظا إلا اثنين، النكاح والعهد الذي أخذه على الأنبياء، والعهد الذي أخذه على الأنبياء سماهما الله جل وعلا ميثاقا غليظا، قال هنا في النساء وقال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في النساء، وقال كذلك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح ومن إبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا ذكر القنطار، وقلنا إن القنطار مثال للكثرة ويدل عليه آية الأنعام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أما الدينار والدرهم فقد ذكر في آل عمران وذكر الدرهم في سورة يوسف، أما في آل عمران فقد قال الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم أي من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كلا الحالين حال تعجب، أعيد كلا الحالين حال تعجب، فإن القنطار دافع لأن تخون لأنه مغرن، ومع ذلك يوجد من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار تضعه عنده يرده إليك، مع أن قومه جبلوا على الخيانة، فهو تخلص من أمرين، تخلص من عادات قومه وانتصر على شهوات نفسه أنه لم يقبل أن يحتفظ بالقنطار. على الضد قال أصدق القائلين ومنهم أي من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يدفع إلى أن يستبقي، ولديه كتاب بمعنى أنه رجل من أهل الكتاب، يعني أنزل عليه كتاب سماوي يدفعه إلى أن يكون أمينا لا أن يخون، ومع ذلك يخون في الدينار. وكل التعجب يدل على إنصاف الإسلام في أن الله جل وعلا لما ذكرهما بإنصاف، ولم يقل إن جميع أهل الكتاب على نسق أو على سيرة واحدة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا ما ذكره الله جل وعلا في الدينار، وقلنا إن المقصود حال التعجب. والدينار كان يصك قديما في بلاد الروم في الدولة البيزنطية، حتى كانت ولاية عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان يعده بعض المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني أمية، في عهده صكت الدنانير والدراهم في دولة الإسلام، وهذا يدل على أنه ينبغي للحاكم المسلم أن يراعي اقتصاد الدولة في كل أحوالها، وأن مما تقوى به الدول وتثبت أن يكون الاقتصاد اقتصاد الدولة ملكا لها، يستطيع الحاكم أن يتصرف فيه كيفما يشاء، فإن هذا يجعل تسلط أعداء الإسلام على ربقة المسلمين أقل، وهذا أمر لا بد أن يحتاط له أي حاكم يوليه الله أمور المسلمين. هذا ما كان من أمر الدينار. أما الدرهم فإن الله جل وعلا ذكره على صيغة الجمع في سورة يوسف، قال ربنا جل وعلا ونحن وإن تكرر الكلام عن يوسف لكن المقصود الحديث عن الدراهم، قال ربنا وجاءت سيارة، سيارة جمع سيار يعني قوم مارون، مروا على ماذا؟ مروا على الجب البئر التي ألقي فيها من؟ فيها الصديق يوسف. وجاءت سيارة، ماذا يريدون من البئر؟ يريدون ماء. ليس المعقول أن سادات القوم يأتون بالماء بأنفسهم، يبعثون قوما غلمانا خدما لهم يريدون البئر، فهؤلاء يرمون الدلاء، يلقون الدلاء ثم يسقون سادتهم. فذهب جمع منهم ثلة، هؤلاء الثلة يتقدمهم أحدهم، فأرسلوا واردهم، ليس الوارد معناه أنه واحد، جمع، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا، أي مقدم هؤلاء الواردين ألقى الدلو. لما ألقى الدلو تشبث به نبي الله يوسف، وهذا يحمل في الدلو. لو كان يوسف كما قال بعض أهل العلم في 18 من عمره لاستحال أن الحبل يستحمله، لكن هذا من القرائن التي قال العلماء أن يوسف كان صغيرا في سن 7 تقريبا، تزيد قليلا أو تنقص. فتشبث نبي الله بالدلو بقدر الله، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى، كأن الحكاية تقول يا بشرى أحضري، يعني الموقف بالنسبة له موقف سعادة، لأن يوسف أوتي هيبة، أوتي جمالا، أوتي جلالا، يهيئه الله للنبوة. فإنسان يريد دلو ما يجده البر والفاجر والمؤمن والكافر والفقير والغني، فإذا به يفاجأ بأن مع الدلو غلاما وضيئا جميلا جليلا ذا هيبة. قال يا بشرى هذا غلام، فالأصل أن كلمة غلام إذا أطلقت يراد بها من في سن التمييز، لكنها قد تطلق على الكبير، لكن لا بد من قرينة. فإن موسى عليه السلام قال في رحلة الإسراء والمعراج بكى، قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من أمتي، ويقصد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن القرينة هنا ظاهرة. فقال يا بشرى هذا غلام، وأسروه، أسر بمعنى أخفى، ولا ينبغي أن يتردد المفسرون في تعبير هذا. والله جل وعلا قال فأسرها يوسف في نفسه بعد ذلك، أسر بمعنى أخفى، والمعنى أن هؤلاء الذين ذهبوا للاستسقاء ما أحبوا أن يشاركهم السادة في يوسف، حتى إذا باعوه لا يقتسم المال على عدد كبير ولا يشاركوهم فيه، وأسروه بضاعة، أي أخفوه عن من كان معهم حتى يبيعوه. قال ربنا وأسروه بضاعة، ثم قال وشروه أي باعوه، وشروه أي باعوه قطعا. لكن لماذا قال القرآن وشروه؟ قال القرآن وشروه أن هؤلاء كأنهم يريدون أن يتخلصوا منه. وهنا يظهر جليا كيف أن الله جل وعلا أجرى على نبيه يوسف خوارق العوائد، أجرى على نبيه يوسف خوارق العوائد، لأن من يظهر بغلام وضيء حسن يرغب فيه لابد أن يغالي في الثمن، ولا يبيعه إلا بعد مساومة وبعد أخذ وعطاء. فهم باعوه كأنهم يشترونه، لا كأنهم يبيعوه. وشروه بثمن يقول ربنا بخس، الباء والخاء والسين في اللغة قدمتها قلبتها قدمها أخرها تدل على القلة أيا كانت. الأرض التي لا تنبت يقال لها أرض سبخة، أي قليلة النبت، نادرا ما تنبت. ما يعلق من القلائد إذا كان لا جوهر فيه ولا لؤلؤ ولا ذهب ولا فضة كان من قرنفل يسمى سخاب، لأنه لا يدل على شيء. الأسد يسمى ساخب، لماذا يسمى ساخب؟ لأن الأسد يفترس لكنه يأكل بيده، يفترس ثم يأكل بيده شيئا قليلا ثم يمضي، يعني يأتي على ما يصيده ثم بيده يأكل ينشب ثم يترك فريسته. فالمادة اللغوية للباء والخاء والسين تدل على القلة. قال ربنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني يمكن جمعها في اليد، لا تستعصي على العد، يمكن أي أحد يعدها. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه مع هذا كله من الزاهدين. من الزاهدين لأنهم وجدوه لقيطا التقطوه، لم يتعبوا لم يبذلوا جهدا فيه، هذا من باب، ومن باب آخر حتى يمضي قدر الله في خلق العوائد في قصة هذا النبي الكريم. قال ربنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بعد ذلك قال الله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منه حيث يشاء والله غالب على أمره. ثم قال ربنا